بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه التوحيد قال رحمه الله تعالى: اقرأ يحيى. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التعليق ألقى الدكتور اقرأ الباب. الباب، نعم، من يسامع؟ ذكر ما يدل به أولو الألباب. ذكر ما يدل به أولو الألباب. ما يدل به أولو الألباب. ما يدل به أولو الألباب. نعم، أيوة. من الآيات الواضحة التي جعلها الله عز وجل دليلا لعباده من يعني الآيات والأدلة التي استدل بها أولو الألباب، والتي تبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وقدر وأنشأ. نعم، من خلقه على معرفة وحدانيته، وهي كلها تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، لأن هو الخالق وهو المنشئ وهو المبدع، فدل ذلك على أنه هو المتصرف ولم يشركه في ذلك أحد، لذلك كان هو الإله المستحق للعبادة. نعم، على معرفة وحدانيته من انتظام صنعته وبدائع حكمته في خلق السماوات والأرض وما أحكم فيها، وخلق الإنسان والأرواح وما ركب فيها. قال الله عز وجل منبها على قدرته: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ذلك، نعم، ذلكم الله ربكم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل خالق شيء، كل شيء فاعبدوه. فاعبدوه، لأنه هو الخالق المستحق للعبادة. نعم، وقال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع. قال تعالى، يعني لما ذكر في خلق السماوات والأرض، قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نعم، يعني من نقص. نعم، ومن عيب. نعم، وما دام هو الخالق المكمل هذا الخلق الكامل الذي لا عيب فيه ولا نقص، نعم، إذن هو المستحق للعبادة. نعم، نعم. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى، قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فدلت هذه الآية على أن المؤمنين اعترفوا وسلموا وآمنوا بأن الله هو المستوجب للعبادة، لأنه خلق السماوات والأرض ولم يعيا في خلقهن، ولم ينقص أو ولم يكن ثمة عيب ولا نقصان، فاستوجب العبادة سبحانه وتعالى. نعم، وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذه الآيات تدل أن في خلق السماوات والأرض، من نظر فيهما، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وهذا البناء المحكم وهذا التقدير التام، لآيات لأولي الألباب، يعني من كان عنده فكر ومن عنده لب ومن عنده عقل فإنه يجد فيها الآيات المحكمات الدالة على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. نعم. بيان ذلك من الأثر يدل على أن نقط العقول ودلالة على توحيد الله تعالى. نعم، يعني وثمة آثار كثيرة تدل على أن هذه المخلوقات وأن هذه الآيات تدل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أوس قال أخبرنا محمد بن يوسف التوسي قال حدثنا محمد بن نصر المروزي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه. نعم. أن عبد الله ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته خالته فاضطجع في أرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، يعني إن في خلق السماوات والأرض. نعم. الآيات. ثم قام إلى شن معلقة والمراد بالشن يعني القربة. نعم. معلقة فتوضأ منها وأخذ منها الماء وتوضأ. نعم. فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، يعني أنه قرأ الآيات. نعم. ثم قام إلى الشن اللي هو القربة التي فيها الماء وتوضأ منها كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني، وذلك لأنه قام على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه وأخذ بأذنه وأداره إلى يمينه. نعم. وأخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة، صلى 12 ركعة. نعم. يسلم مع كل ركعتين، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، وابن عباس يقتدي به رضي الله عنه. وبعد أن صلى 12 ركعة رفع قام وجاء بركعة أوتر بها. نعم. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، يعني لما جاءه بلال رضي الله عنه يؤذن أذن. نعم. قام فصلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج للصلاة. نعم. ثم خرج فصلى الصبح، رواه جماعة عن ابن سعيد وسعيد ابن أبي هلال والضحاك ابن أثمان ومالك عن مخرمة، كلهم يرونه عن مخرمة. نعم. يعني مدار الحديث على مخرمة. نعم. قال وأخبرنا عمر بن الربيع، وهذا الحديث مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ هذه الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر العشر الآيات، بهذه المناسبة يؤكد فيها ويقر فيها أنه هو الإله المستحق للعبادة، وأنه بخلقه السماوات والأرض واختلاف الليل وبخلقه هذه المخلوقات استحق العبادة. نعم. قال أخبرنا عمر بن الربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال وحدثنا سعيد بن أبي مريم المصري قال وحدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال وحدثني شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس قال رغدت في بيت النبي في يعني بيت روى الحديث من طريق أخرى. نعم. إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال إنه بات ليلة في بيت خالته. نعم. ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها ليرى ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ليله وليصلي معه، ثم تهيأ له بعد أن نام النبي صلى الله عليه وسلم ونامت ميمونة ونام هو أيضا. فلما مضى ثلث الليل أو ثلث الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بالذكر حيث قرأ العشر الآيات، ثم قام إلى شمل وتوضأ منها وقام لصلاته، فصنع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه رغدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان يعني بعد الصلاة تحدث لحظات قدرها بأنها ساعة ثم نام، وهذا يعني استنبط منه أهل العلم على جواز التحدث بعد صلاة العشاء والكلام ثم النوم. وإن كان الأثر أو الآثار التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه يعني كان يكره النوم قبل صلاة العشاء وكان يبادر إلى النوم بعد صلاة العشاء. نعم. فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه خرج فنظر في السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآية، حتى قرأ هذه الآيات ثم قام فتوضأ فاستنى ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم أذن بلال فصلى ركعتان التي صلاهما بعد أذان بلال هما ركعتا الفجر. نعم. ثم خرج فصلى للناس الصبح رواه صخر. نعم. رواه أبو صخر. رواه من؟ أبو صخر. أبو صخر صخر صخر أبو صخر. أي نعم. نعم. أميد بن زياد عن شريك بن عبد الله ورواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وطاووس بن كيسان. يعني هؤلاء الرواة في السند الثاني. نعم. من الحديث. نعم. قال وأخبرنا الحسين بن علي النيسابوري قال حدثنا الحسن بن سفيان بن عامر قال حدثنا هبان بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا إسماعيل مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي أن عبد الله بن عباس حدث أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران التي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، حتى قرأ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم رجع فتسوق وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم خرج أيضا فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية ثم رجع فتسوق وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم خرج أيضا ونظر في السماء ثم تلا هذه الآية ثم رجع فتسوق وتوضأ ثم قام فصلى. رواه أبو نعيم أبو نعيم بين قوسين ابن مسلم عن إسماعيل ابن مسلم. رواه أبو نعيم عن إسماعيل ابن مسلم، يعني هذه رواية أخرى غير الروايات الماضية. نعم. وظاهرها أنها يعني تتعارض مع الروايات الماضية، لأن النبي لما قام للصلاة قام مرة واحدة، وهذه الرواية ظاهرها أنه تكرر القيام، يعني نا قام ونام وقام ونام وقام ونام. نعم. وهي مخالفة للروايات الماضية من أنه نام ثم قام وتوضأ ثم قام للصلاة، وقام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما معه إلى أن فرغ من صلاة الوتر، ثم اضطجع قليلا، ثم جاء بلال رضي الله تعالى عنه وأذنه بدخول وقت الفجر، فقام وصلى ركعتين تحية ركعتين هما صلاة ركعتا الفجر، ثم خرج وصلى بالناس صلاة الفجر. نعم. قال علي بن ناصر وفقه الله التعليق: أورد المصنف تحت هذا العنوان عددا من الآيات التي تدل المتأمل فيها على انتظام صنعتي وبدائع الحكمة، على انتظام صنعة الرب جل وعلا في خلقه السماوات والأرض وما بينهما، وأن هذا الخلق منتظم مرتب بديع يدل على كمال وتمام القدرة والخلق. نعم. فينتقل من ذلك التفكر الواعي إلى الإيمان بوحدانية الله بوحدانيته، وكلها تدل على أن الله تعالى هو الخالق هو الصانع هو المدبر هو البديع، وتدل على عظيم وحدانيته سبحانه وتعالى، ولذلك هو المستوجب للعبادة. نعم. الإيمان بوحدانية هذا الخالق عز وجل، فقوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، تدل دلالة واضحة أن الخالق لهذا العالم كبيره وصغيره عظيمه وحقيره هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده. ولذلك جاء في الآية بعد ذكر الخلق الأمر بالعبادة: فاعبدوه وحده ولا تعبدوا معه غيره، إذ إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني لا يستطيعون خلق ذبابة ولو اجتمعوا لها، ولذلك لا يستحقون العبادة، فكيف تصرفون شيئا من العبادة لهم. نعم. يقول ابن جرير في تفسيره في تفسير الآية التي أوردها المصنف، وهي قوله: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، يقول الله جل ثناؤه: للذين يشركون به غيره أيها الجاهلون، إنه لا شيء له الألوهية والعبادة إلا الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فإنه لا ينبغي أن تكون عبادتكم وعبادة جميع من في السماوات والأرض إلا له خالصة بغير شريك تشركونه فيها، فإنه خالق كل شيء وبارئه وصانعه، وحق على المصنوع أن يفرد صانعه بالعبادة فاعبدوه. والآيات التي أوردها المصنف بعد تلك الآية وهي قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الذين يذكرون الله قياما وقعودا الآيات. إن في خلق السماوات والأرض. يعني كل هذه آيات تؤكد على أن خلق الله في كمال وتمام ولا يشوبه نقص ولا عيب. نعم. فيها دلالة على انتظام صنعته وبدائل الحكمة. والمتأمل في كتاب الله العزيز يجد في القرآن الكريم الحديث عن آيات الله الكونية الدالة على عظمته وقدرته، وإنه المتفرد بذلك الخلق المتقن كما قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. إنه خبير بما تفعلون. نعم. كما إن المصنف أورد بعد تلك الآيات روايات حديث ابن عباس المتفق عليه. نعم، حديث ابن عباس في قيامه الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ميمونة. نعم. الشارح لآيات سورة آل عمران. نعم. والذي بين لنا ما كان عليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من الحرص الشديد على عمل الخير والتفكر والاعتبار بآيات الله والكون بآيات الله في الكون. فقد أوضح ابن عباس رضي الله عنهما في روايته لهذا الحديث، وذلك ليلة مبيته عند خالته أم المؤمنين رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة بعد حديثه مع أهله، وهذا يدل على كمال أخلاقه وحسن معاشرته، نام أول الليل ثم قام آخره فقرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض الآيات، ثم صلى بعد ذلك 13 ركعة. فقد بين صلى الله عليه وسلم بعمله هذا أن تلك الآيات الكونية دليل لأولي الألباب أي العقول على وحدانية خالقها وبارئها ومتقن صنعتها. نعم. ومتقن صنعتها، كما أن في عمله ذلك بعد تلاوة تلك الآيات توجيه لأمته إلى عمل الخير والإكثار من النوافل لا سيما صلاة الليل، فهو يعمل هذا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر شكرا لله على ما أنعم به عليه. فقد قال لعائشة رضي الله عنها حينما سألته عن قيامه الليل، يعني أنه عندما فعل ذلك كان شاكرا لله جل وعلا، لأن توفيق الله سبحانه وتعالى وتسخيره وإكرامه ومنه على العبد يستوجب الشكر. نعم. ولذلك لما عائشة رضي الله عنها أشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت قدميه قد تفطرتا من القيام من طول القيام، قالت: يا رسول الله، أولم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني فلما تشق على نفسك بهذا القيام حتى تتفطر قدماك؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، يعني إنما أكرمني الله سبحانه وتعالى به من المغفرة، وما أكرمني به من العفو، وما وهب لي من المغفرة تستوجب مني أن أزيد في الشكر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الأعمال ويزيد في هذا القيام ويكثر من شكر الله سبحانه وتعالى. نعم. فقد غفر الله له، قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فحري بك أيها المسلم التأسي بنبيك صلى الله عليه وسلم، لا سيما ونحن مثقلون بالذنوب والمعاصي. وقد جاء في صحيح البخاري كتاب التهجد عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل أي استيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب، أو دعا يعني يستجيب الله دعاءه. نعم هذا من تعار بالليل. نعم. من استيقظ ودعا الله تعالى. نعم. فإن توضأ قبلت صلاته، رأى فإن توضأ قبلت صلاته، وأي خير أعظم من عند الله من أن يستجيب دعائك ويقبل دعاءه ويقبل صلاته ويقبل صلاتك. وسيأتي زيادة إضاحة للآيات الله في الكون في الفصل السابع إن شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.